بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ قول الناظم في المسلسل؟ نعم، مثل أما أحسنت. من يعرف المسلسل في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الحديث؟ ما هو المسلسل عندك؟ إما في الراوي أو في الرواية، هذا هو أحسن تعريف للمسلسل. نذكر الآن أقسام المسلسل. ذكر للمسلسل أقسام، وسنأتي بتقسيم لعله يكون أسهل مما ورد عند بعضهم. القسم الأول ما يتعلق بالرواه، فيما يتعلق بالرواه، ونذكر لكل نوع مثالا على ذلك. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون التتابع على حال، قد عرفنا الفرق بين الحال والوصف. الحال يكون ماذا؟ في وقت دون آخر، والوصف أن يكون ملازما. أن يكون التتابع على حال، وهذا كأن يكون حال راوي الحديث وحال شيخه الذي أخذ عنه إلى منتهاه واحدا، يكون حالهم واحدا. وله ثلاثة فروع، هذا لو شجر تشجيرا أظنه يقرب الصورة، لكن نذكر الآن الأقسام، وإذا أشكل بعد النظر والمراجعة إن شاء الله نجعلها في على هيئة تشجير. القسم الأول التتابع على قول، وأحيانا بعضهم يسميه التوارد، وهو التتابع. وهذا أن يتفق الرواه من أول السند إلى منتهاه على قول واحد، على قول واحد، كل يأخذ عمن فوقه بقول واحد. مثاله المسلسل بقول كل راو إني أحبك فقل كذا وكذا، هذا مثال ذكره أهل العلم في المسلسل الذي في باب حال الرواه القولي، حال الرواه القولي. وقد ذكره الحافظ العلائي في كتابه المسلسلات المختصرة بسنده، والحديث هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ إني لأحبك، ثم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورد التسلسل في هذا الحديث، ورد التسلسل، كل راو يقول لتلميذه يا فلان إني لأحبك فقل كذا وكذا، يوصيه بهذه الوصية. هكذا من عند الحافظ العلائي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل راو يقول هذا القول لتلميذه. وورد أيضا تسلسل من ناحية أخرى فيه، وهي أنه يقول أوصيك يا فلان، أوصيك، ذكر الوصية وكذلك أيضا قول إني لأحبك. وما حال هذا الحديث وما حال التسلسل فيه؟ الحديث صحيح، الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. أما شيخنا رحمه الله فقال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عقبة بن مسلم، وقد وثقه يعقوب ابن سفيان. وأما التسلسل فقد ذكر أنه صحيح أيضا، ذكر ذلك العلائي والسيوطي. إذن هناك حكم على أصل الحديث هل هو صحيح أم لا، وهناك حكم على التسلسل فيه هل هو صحيح أم لا. وإذا حكمنا على الحديث بأنه ضعيف فالتسلسل يكون ضعيفا، إذا حكمنا على أصل الحديث بأنه ضعيف فالتسلسل يكون ضعيفا. وقد يكون الحديث صحيحا لكن التسلسل ضعيف ليس بصحيح. الفرع الثاني التتابع على فعل، التتابع على فعل، وهو أن يتتابع الرواه على فعل معين بحيث يكون كل راو قد أخذ ذلك الفعل من شيخه من ابتداء السند إلى منتهى. مثاله المسلسل بالتشبيك، المسلسل بالتشبيك، أن يأخذ الشيخ يد التلميذ ويشبك بيديه هكذا، هذا المسلسل بالتشبيك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال خلق الله التربة يوم السبت أو الأرض يوم السبت، مشهور بهذا إلى آخر الحديث. الحاكم ساق هذا الحديث بإسناده متسلسلا بالتشبيك فقال شبك بيدي أحمد بن الحسين المقرئ، ثم سرد كل راو يقول شبك بيدي، شبك بيدي. ما حال هذا الحديث؟ الحديث أصله، أصل الحديث خلق الله التربة يوم السبت إلى آخره، هذا الحديث في مسلم، في صحيح الإمام مسلم أصله، لكن لم يرد فيه التشبيك، وإنما ورد أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي. إذن فما حال التسلسل بالتشبيك؟ حاله أنه ضعيف ليس بصحيح، لذا لم يرد في صحيح مسلم التشبيك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي أبي هريرة ثم شبك بينها، لم يرد ذلك، وإنما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده. قال السخاوي رحمه الله التسلسل فيه ضعيف والحديث صحيح. إذن الحديث صحيح والتسلسل، التسلسل بماذا؟ أن كل راو قال شبك بيدي شيخي فلان، هذا ليس بصحيح بل هو ضعيف. الفرع الثالث من هذا القسم التتابع على قول وفعل معا، التتابع على قول وفعل معا، وذلك أن يتفق الرواه على قول وفعل في جميع طبقات السند، كل راو يأخذ ذلك عمن فوقه. مثاله، مثال هذا الفرع المسلسل بقبض اللحية وبقوله آمنت بالقدر، وبقوله آمنت بالقدر. هذا الحديث ساقه الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو حديث أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه وحلوه ومره. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فما حال هذا الحديث الذي ورد متسلسلا، أورده الحاكم متسلسلا؟ هذا الحديث ليس بصحيح، حديث ضعيف في إسناده يزيد ابن أبان الرقاشي، وهو ضعيف، بل حكم النسائي عليه بأنه متروك. وقال الذهبي: وتسلسل إلي هذا الكلام وهو كلام صحيح، لكن الحديث واهن لمكان الرقاشي. إذن هناك علة في الحديث، الحديث وتسلسله لم يصح، الحديث أصله لم يصح، لأن في إسناده ماذا؟ الرقاشي. طيب، وإذا حكمنا عليه بأنه ضعيف فالتسلسل فيه ضعيف. هذا مثال واحد ذكره أهل العلم في هذا الفرع. القسم الثاني مما يتعلق بالرواة، القسم الثاني مما يتعلق بالرواة، ألا وهو أن يكون التتابع على وصف، ليس على حال ولكن على وصف. وأوصاف الرواة على قسمين: قولية وفعلية. فالتتابع، القسم الأول التتابع على صفة قولية، وذلك أن يتفق الرواة على صفة معينة قولية تتعلق بهم، تتعلق بالرواة، مثل أن يتفقوا على رواية أصح حديث، على رواية أصح حديث. ومثاله واضح بين: المسلسل بقراءة سورة الصف، هذا مثاله، المسلسل بقراءة سورة الصف. ما هو هذا الحديث الذي ورد التسلسل فيه؟ أخرج الترمذي والدارمي من حديث عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ختمها. وقال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام حتى ختمها. وهكذا تسلسل الرواة، كل قرأ سورة الصف حتى ختمها. وهذا الحديث ساقه بالتسلسل الحافظ العلائي رحمه الله، وله كتاب في المسلسلات. وما حال هذا الحديث؟ وما حال التسلسل فيه؟ هذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. وأما التسلسل فهو صحيح، فهو صحيح، ذكر ذلك العلائي أن هذا أصح حديث مسلسل وقع له متصلا ذكر هذا. والحافظ ابن حجر يقول كما في الفتح: وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلا في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح، قل أن وقع في المسلسلات مثله. يعني يؤيد هذا أيضا قول السخاوي، قال هذا حديث متصل الإسناد والتسلسل، بل هو من أصح المسلسلات. والسيوطي أيضا أكد ذلك، قال: ليس في الدنيا، أو هذا من أصح مسلسل يروى في الدنيا، هذا أصح مسلسل يروى. ما هو هذا الحديث المسلسل بالصفة القولية؟ عند من؟ قراءة سورة الصف. طيب، القسم أو الفرع الثاني التتابع على صفة فعلية. التتابع على صفة فعلية، وذلك أن يتفق الرواه على وصف لهم من ابتداء السند إلى آخره ويكون فعليا، مثل الحفظ. الحفظ فعل، يعني يعرف عنه أنه يحفظ، وهذا الحفظ هو من الصفات إيش؟ الفعلية. مثال هذا الفرع، مثاله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة، دعت بإناء قدر الصاع إلى آخر الحديث. هذا الحديث ساقه العلائي بسنده، وهو مسلسل بماذا؟ بالحفاظ. مسلسل بالحفاظ، هذا الحديث المسلسل بالحفاظ. وما حاله؟ أصل الحديث في صحيح الإمام مسلم، أصل الحديث في صحيح الإمام مسلم. وأما التسلسل فقد قال عنه العلائي: هذا إسناده عجيب جدا من تسلسل الحفاظ، من تسلسل الحفاظ. هذا مثال واحد لما تتابع عند الرواه وتسلسل على صفة فعلية. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام المسلسل، وهو ما يتعلق بالرواية. ما يتعلق بالرواية، عرفنا أن هذه الأوصاف التي وردت في الأمثلة السابقة والأقسام السابقة كلها أوصاف أو أحوال لمن؟ للرواه. الآن هذا القسم ما يتعلق بالرواية، وهو على أقسام. اصبروا على هذا التقسيم حتى نخرج. القسم الأول التتابع على وصف يتعلق بصيغة الأداء، مثل أن يتفق الرواة على صيغة واحدة كقول الراوي حدثنا، وكل راو يقول حدثنا فلان من أول السند إلى منتهى، أو على قول سمعت من أول السند إلى منتهى. مثاله المسلسل بقولهم سمعت، ساق الحاكم بسنده في معرفة علوم الحديث حديثا مسلسلا، كل راو قال عن شيخه سمعت فلانا، سمعت سمعت سمعت في جميع طبقات الإسناد. الحديث هو حديث أبي هريرة أو حديث أم سلمة، حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث تجدونه في سنن النسائي عن أم سلمة من غير الطريق التي ذكرها الحاكم، وقد صححه العلامة الألباني. وأصل هذا الحديث ورد في الصحيحين من حديث ميمونة بلفظه أو بما يقارب لفظه. القسم الثاني التتابع على وصف يتعلق بزمان الرواية، زمان الرواية، وذلك أن يكون وقت أو يوم تحمل الحديث مشتركا في جميع رواة الحديث. مثاله المسلسل بتقليم الأظفار يوم الخميس، تقليم الأظفار يوم الخميس. ساق ابن الجزري بسنده في مسلسلاته حديثا عن علي رضي الله عنه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقلم يوم الخميس، والراوي نقل عن علي كذلك، وهكذا في جميع طبقات الإسناد. ولكن ما حال هذا الحديث وما حال التسلسل فيه؟ هذا الحديث ليس بصحيح، ولا تجدونه في أغلب أمات الحديث وأمات الكتب الحديثية، فهو ضعيف، وإذا ضعف فقد ضعف تسلسله. القسم الأخير التتابع على وصف يتعلق بتاريخ الرواة، يتعلق بتاريخ الرواية وليس الرواة، بتاريخ الرواية. مثاله المسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية، أن هذا الحديث هو أول حديث سمعته من فلان، وكل راو يقول هذا أول حديث سمعته من فلان إلى منتهى، إلى منتهى. وقد أورد في هذا السيوطي حديث عبد الله بن عمرو: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل راو في هذا الحديث ذكر أنه قال، وهو إيش؟ وهو إيش؟ وهو أول سفر سافرت فيه، أول حديث سمعته من فلان. انتبهوا. طيب، وما حال هذا الحديث وما حال التسلسل فيه؟ هذا الحديث بمجموع شواهده صحيح، أخرجه الإمام الترمذي، ولكن التسلسل فيه منقطع، وحكم عليه بالضعف أنه لم يرد ذلك إلى منتهى الإسناد. المثال الثاني المسلسل بالآخرية، أن يقول كل راو وهو آخر من حدث عن فلان، أو آخر ما سمعته من فلان، أو يقول آخر من حدث عن فلان. يذكر في هذا حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء. أورده اللكنوي في ظفر الأماني، لكن الحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد. في إسناده الصلت ابن قويد وهو مجهول، بل قال عنه النسائي: لا أدري كيف هو وحديثه منكر، أي حديثه الذي ساقه هنا حديثه منكر. وإذا ضعف الحديث ضعف إيش؟ التسلسل. أظن هذا من أطول ما سيمر علينا في التقاسيم، نكتفي بهذا، ومن كان لديه إشكال فليسأل. وإلى هنا وبارك الله فيك.